الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند جمع القرآن الكريم، وقلنا أن أبا بكر جمع القرآن وعثمان جمع القرآن، لكن ما الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان للقرآن؟ ما الفرق؟ الفرق أن أبو بكر وكل زيد بن ثابت. لا، أنا لا أتكلم عن اللجنة، لا أتكلم عن أعضاء اللجنة. هو في الجمعتين من الذي جمع؟ زيد. صح، أعضاء اللجنة التي كانت معه اختلفوا في عهد أبي بكر، كانوا يعاونه من؟ عمر. وفي عهد عثمان عاونه ثلاثة آخرين معه، من كان؟ هو زيد بن ثابت هو رئيس اللجنة، ومعه سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهؤلاء الثلاثة كانوا من قريش، وزيد من أي؟ من المدينة رضي الله عنهم أجمعين. والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن أبا بكر جمع المصحف الذي كان مكتوبا مفرقا في خلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد في مكان واحد، ولم يجمع إلا هذه النسخ، ولم ينسخ منها نسخا أخرى. وهذه النسخة كانت ملكا للدولة في ذلك الوقت، ملكا للخليفة، هي توضع في بيت الخلافة لكي تكون مرجعا إذا مات الحفظة أو اختلفوا في كتاب الله جل وعلا يرجع إليها. ولذلك بعد أن توفي أبا بكر أين وضعت؟ انتقلت إلى عمر، وحينما توفي عمر إلى حفصة أم المؤمنين لكي تعطيها للخليفة الذي يأتي بعد من؟ بما إنها أم المؤمنين، لتعطيها للخليفة الذي يأتي بعد من؟ بعد عمر رضي الله عنه. وبالفعل لما كان حذيفة كما قلنا حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ولما كان حذيفة في فتح أذربيجان كما قلنا في الدرس الماضي، ووجد أن المسلمون حينما كانوا يجتمعون في وقت الجهاد في وقت راحتهم في غير الجهاد يقرؤون القرآن، يشغلون أوقاتهم بقراءة القرآن، كانوا يختلفون فيما بينهم، فأهل الشام يقرؤون بقراءة، وأهل العراق يقرؤون بقراءة، وأهل المدينة يقرؤون بقراءة، وأهل مكة يقرؤون بقراءة، وأهل مصر يقرؤون بقراءة. فكان من شدة اختلافهم أنهم بدأوا كادوا أن إيه؟ أن يقتتلوا كادوا أن يقتتلوا. فركب حذيفة إلى إيه؟ إلى المدينة، ودخل على عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والإيه؟ والنصارى. فبالفعل أرسل عثمان إلى زيد بن ثابت، وأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف التي عندك لننسخ منها إيه؟ المصحف. طيب لماذا يجمع ولماذا يكتب مرة أخرى؟ أليس المصحف مكتوبا؟ لكن الأمر مختلف، هذه الجمعة وهذه الكتابة ستكون كتابة تحوي كل الأحرف السبعة التي نزل بها الإيه؟ التي نزل بها القرآن. طيب خلونا نتوقف هنا قليلا عند جمع عثمان للمصحف، وننتقل يعني نتعرف على أمر مهم، وهو الأحرف السبعة التي كانت في مصحف عثمان، والتي أراد عثمان أن يكتب بها مصحفا، أن يكتب مصحفا يحوي هذه الأحرف الإيه؟ السبعة. ما هي الأحرف السبعة؟ شيخ سيدنا عثمان قال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. نعم، فإنما نزل بلغتها. كيف كتب أبو بكر؟ نعم، بلغة قريش أم كتب بلغة قريش؟ لأن جل القرآن نزل بلغة قريش، وقلنا أن القرآن فيه لهجات أخرى من لهجات العرب غير لهجة قريش. أولا القبائل في شبه الجزيرة العربية كانت لها لهجات، لم يكن لها لغة إلا قريش، هي الوحيدة التي إيه؟ تحولت لهجتها إلى لغة. لما بفضل بيت الله الحرام الكعبة، حتى في الجاهلية كانت قريش لها لغة، والعرب كل قبيلة لها ايه؟ لها لهجة. وقريش قبيلة لكن كانت لها لغة، ونزل القرآن على لغتهم. لما؟ لأن لما كانت قريش قد اصطفاها الله جل وعلا بأن كان فيها بيت الله الحرام، كانت قبلة لكل العرب، كل العرب يتوجهون إليها، كل العرب واخد بالك محط أنظار العرب يحجون إلى بيت الله الحرام. أيوة، ما الفرق بين اللهجة واللغة؟ اللغة أعم من اللهجة، اللغة أعم من الإيه؟ من اللهجة، واللغة أفصح من اللهجة، أفصح من الإيه؟ من اللهجة. فمثلا حينما نقول واخد بالك حينما أقول لك مثلا فلان جاء، هذه لغة، لما نقول لك فلان جاي هذه لهجة، هذه ايه؟ لهجة. تمام؟ حينما اقول لك مثلا عن اي شيء، مثلا هناك اشياء كثيرة واخد بالك تنطق باللغة العربية وتنطق باللغة العامية، هذه اللغة تسمى لهجة، تسمى ايه؟ لهجة. تمام؟ طيب، لكن فرق بين لهجاتنا الان وبين اللهجات عند العرب قديما. تمام؟ اللهجات كان يغلب عليها الايه؟ الفصحى، لكن كان هناك فصيح وافصح. فمثلا كانت هذيل قبيله، وكنانه قبيله، واسد قبيله، وثقيف قبيله، خد بالك، واسد، وكل القبائل دي كانت ايه؟ قبائل. فكانت لما تاتي الى موسم الحج، خد بالك، كانوا يتعاملون مع اهل قريش في بيعهم وفي تجارتهم وفي حجهم وفي كل الامور المتعلقه بايه؟ بموسم الحج. فكانت قريش تنتقي من كل قبيلة أفصح شيء في لهجتها، تنتقي من كل قبيلة إيه؟ في لهجتها، وتأخذه وتضمه إلى لهجتها. يعني مثلا حينما أخذ بالك يختلف رجلان في أمر ويتوجهان إلى قاضي، ماذا يقولون له؟ يقولون له احكم بيننا أو اقضي بيننا أو اقضي إيه؟ بيننا. في لهجة بعض قبائل اليمن لا يقولون اقضي بيننا ولا احكم بيننا، إنما يقولون افتح بيننا، افتح بيننا. تمام؟ هذه بلغة أهل اليمن، ولكن قريش أخذت تستعملها وتأخذها على لسان، لأنها أعجبت بإيه؟ بفصاحتها، فأصبحت من لغة قريش. تمام؟ ولذلك يقول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى قوله جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى جاءني رجلان من اليمن يختصمان في بئر، فقال أحدهما يا ابن عباس افتح بيننا بالحق. وفي قصة أخرى يقول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر حتى جاءني رجلان من اليمن يختصمان في بئر، فقال أحدهما يا ابن عباس أنا فطرتها. وهذا يبين معنى كلمة فاطر، معنى كلمة فاطر والله أعلم أي الذي خلق على غير مثال سبق، أو الذي أوجد شيء من الإيه؟ من العدم. فكلمة أنا فطرتها أي لنا أنا الذي إيه؟ أوجدتها ولم تكن موجودة من قبل. يبقى إذن هذا معنى الاختلاف في لهجة قريش ولهجة إيه؟ ولهجة أهل المدينة. تمام؟ طيب، الأحرف السبعة ما هي؟ نحن نقول أن عثمان سوف يكتب المصحف برسم سيسمى الرسم العثماني، وهذا الرسم سيحوي كل الأحرف الايه؟ السبعة. ما هي الأحرف السبعة؟ طيب، لكي نتعرف على الأحرف السبعة نورد بعض الأحاديث التي ذكرت الأحرف السبعة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صليت العشاء خلف هشام ابن حكيم ابن حزام. هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما هو صحابي وأبوه أيضا صحابي، وحكيم بن حزام كان من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كان رفيقا وصديقا حميما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت ذاته خال السيدة خديجة رضي الله عنها، حكيم بن حزام، وهو ممن تأخر إسلامهم فلم يسلم إلا حينما فتحت مكة، مع أنه كان صديقا حميما للنبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن حكيم بن حزام يقول عمر: صليت العشاء خلف هشام بن حكيم بن حزام فسمعته يقرأ سورة الفرقان بحروف غير التي أقرأني بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره، أنا أشكت أن أنقض عليه وهو في الصلاة. يقول عمر: فتصبرت، تملكت نفسي حتى انتهى من صلاتي، ثم لببته بردائه وقلت له: من الذي أقرأك هذه الأحرف التي سمعتك تقرأ؟ فقال هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها بغير ما سمعتك ما سمعتك تقرأ. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، عمر حريص على شعائر الدين. يقول عمر: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان بحروف غير التي أقرأتني بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، يعني أترك الرجل أولا قبل أن يقتل في يده. يقول: فتركته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام بالحروف التي كان يقرأ بها، ولم تذكر الروايات الخلاف الذي وقع بينهما في هذه السورة، ولكن قد يكون الخلاف من قبيل الخلافات الواردة في القراءات. مثلا أخذ بالك كلمة بالإفراد، أخذ بالك قرأها عمر بالإفراد أو تعلمها عمر بالإفراد فقرأها هشام بالجمع، أو كلمة بالخطاب فقرأها هشام بالغيب، مثل قوله جل وعلا: يعملون وتعملون. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، يقول عمر، فقرأ هشام بالحروف التي كان يقرأ بها في صلاة العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ يا عمر. فقرأت بقراءة التي أعرفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وهذه تعبير النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقه للقراءتين هو أعلى درجات التوثيق. قال: هكذا أنزل، لم يقل هذه قراءة جيدة أو قراءة مقبولة أو من الممكن أن يقرأ بها، إنما قال: هكذا أنزل. وهذا يشير إلى أن القراءات بتواترها وباختلافها نزلت من عند الله جل وعلا بهذه الطريقة. تمام. طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حديث آخر، هذا الحديث كما قلنا في البخاري ومسلم. حديث آخر في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد رحمه الله، في البخاري ومسلم، نعم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ما دمنا قلنا أبي بن كعب، إذن فالواقعة كانت أي؟ كانت في المدينة. تمام. وهذه أيضا في المدينة، أحسنت. والواقعة التي في البخاري ومسلم، واقعة عمر وهشام، أيضا كانت في المدينة. يقول أبي بن كعب: دخلت المسجد فسمعت رجلا يقرأ سورة النحل بغير قراءتي، حروف مختلفة عما أقرأ به. يعني مثلا نضرب مثال، لأنه لم يذكر أيضا في الرواية مواضع الاختلاف، قرأ مثلا مفرطون. يقول: ثم سمعت رجلا آخر يقرأ بغير قراءتينا، يختلف عني وعن الرجل الآخر، مثلا يقرأ مثلا، واخد بالك، مفرطون، وأبي بن كعب كان مثلا يقرأ مفرطون بالتشديد. يقول: فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أقرئ هذين. اسمع القرآن الغريب اللي الذي يقرأان به هذان الايه الرجلان. فقرأ الأول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. ثم قرأ الآخر فقال له يقول أبي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأول أصبت يقول أبي، فوقع في قلبي من الشك مثل ما كان في الجاهلية الأولى. بدأت أشك، القرآن كتاب الله جل وعلا يقرأ، كل واحد يقرأه بهواه، الذي يفتح يفتح والذي يكسر يكسر، هذا ما يقبل. فقرأ الثاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يقول أبي، فازداد ما في قلبي من الشك. كل هذا أبي يحدث به إيه نفسه، لم يت إيه لم يعلن هذا. يقول أبي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال أعاذك الله من الشك وخس عنك الشيطان يا أبي. يا أبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. حديث آخر في صحيح مسلم وأيضا في سنة الترمذي عن عبد الله بن عباس، هذا الحديث في مسند أحمد الشيخ، مسند أحمد وصحيح مسلم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيني جبريل عند أضاة بني سعد، عند أضاة بني سعد أو أضاة بني غفار، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقل أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا زلت أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة إيه إلى سبعة أحرف. وأيضا حديث آخر رواه أبو داود في سننه عن في الترمذي وفي صحيح مسلم. الحديث الآخر رواه أبو داود بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل أن أقرأ أمتي القرآن على حرف. فقلت له يا جبريل إني بعثت إلى قوم أميين. هذه الأمة سماها الله أمة أمية، قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا. حتى أن كتاب السير يقولون أنه حين بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مكة كلها إلا 40 رجلا يعرفون القراءة والكتاب فقط، من بينهم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وبعض الصحابة فقط 40 رجلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليمهم الإيه القراءة والكتاب بعد ذلك. تخيل لما تبى أمة كاملة دولة كاملة في ذلك الوقت ليس فيها إلا 40 رجلا يعرفون القراءة والإيه والكتاب، فإذن الغالب أنها أمة إيه أمة أمية. وفيهم إني بعثت إلى قوم أميين، فيهم الشيخ والجارية والغلام والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا زلت أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة إيه سبعة أحرف. أحاديث الأحرف السبعة أحاديث كلها متواترة، رويت عن أكثر من 22 صحابي. وهناك أمر عجيب في أمر الأحرف السبعة هذه، لم يرد في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى الأحرف السبعة، ولم يرد أيضا في أي حديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الإيش عن معنى الأحرف السبعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والصحابة لم يسألوا. وهذا يدلنا على أمر، ما هو؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المقصود بالأحرف السبعة. لما؟ لأنه محال ولا يعقل ولا يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو يشعر أن أصحابه هناك أمر من أمور الدين لا يعرفونه ولا يعلمهم به. النبي صلى الله عليه وسلم تعودنا دائما أنه كان إذا شعر أن أصحابه لا يعرفون شيئا حتى وإن كان من أمور الدنيا كان يسأل هو صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ شيخ، بس النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء لم يفسرها. جميل، لكن إذا كان أمر يتأه أشياء لم يفسرها في القرآن، في الآيات، في الإيه؟ في الآيات، معي؟ في الآيات أشياء تركت في بعض العبادات من أجل التوسعة، لكن هذا القرآن، أمر يتعلق بكيفية القراءة، كيف نقرأ، وما الذي يقبل وما الذي يرد. واضح؟ طيب، أيضا الصحابة عودونا أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة، حتى أن أحدهم كان يسأله كيف يجامع زوجته وكيف يقضي حاجته. فهل يعقل أن الصحابة يكون هذا الأمر أمر أمرهم النبي أن يقرأوا به، وأمر يتعلق بكتاب الله وليس بأمر من أمور الدنيا، هل يعقل أن يكون الصحابة لم يكونوا يعرفوا هذا الأمر ولم يسألوا؟ محال. يبقى إذن كان الأمر إيه؟ معروف. ولكن ما هي الأحرف السبعة؟ هذا سؤال مهم. ما هي الأحرف السبعة؟ وهل الأحرف السبعة هي القراء السبعة الذين سوف إيه؟ ندرسهم في الشاطبية؟ أولا، لا علاقة بين القراء السبعة أو العشرة والأحرف السبعة إطلاقا من ناحية المسمى، بمعنى أن هؤلاء القراء حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحرف السبعة لم يكونوا قد ولدوا أصلا. أقدم القراء العشرة أو السبعة عمرا، أقدمهم ولادة، هو ابن عامر الشامي، عبد الله بن عامر الشامي، أحد القراء الإيه؟ العشرة. في بلاد الشام. متى ولد؟ ولد عام 18 هجرية، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرك بإيه؟ بثماني سنوات. يبقى إذن لا علاقة بينه وبين الأحرف الإيه؟ السبعة. محال أن تكون قراءته هي إيه؟ حرف مثلا من الأحرف الإيه؟ السبعة. طيب، فما هي الأحرف السبعة؟ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يقطع واحد من العلماء بتعريف للأحرف السبعة، حتى أن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر 40 قولا و40 تعريفا للقراء وللعلماء في تعريف الأحرف الإيه؟ السبعة. وكل هذه مجرد اجتهادات، كل واحد من العلماء أدلى بدلوه وضرب بسهم في تعريف هذه الإيه؟ الأحرف السبعة، لكن كلهم كان يقول هذا اجتهادي والله أعلم بما يراد بالأحرف الإيه؟ السبعة. حتى قال بعض العلماء أن هذا الحديث، حديث الأحرف السبعة، من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. وحتى قال أحد القراء: والله لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا لسألته إيه؟ عن هذه الأحرف. اجتهد العلماء، ولكن مشايخنا العلماء والقراء قالوا أن أقرب قول، أقرب قول أو تعريف قد يكون قريبا من الصواب هو تعريف الإمام الفخر الرازي رحمه الله، فقد قال: أرى والله أعلم أن الأحرف السبعة هي الأوجه التي يقع بها الاختلاف والتغاير في الكلمات القرآنية، وهي غالبا لا تخرج عن سبعة إيه؟ عن سبعة أوجه أو سبعة طرق. لكن قبل أن نتحدث عن الطرق السبعة هذه، نود أن نعرف ما معنى الحرف في اللغة. بالضبط كده، نعم، ذكرها الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الإيه؟ الوافي، وهذا الرأي الذي يميل إليه غالبية الإيه؟ القراء. وأيضا ابن الجزري له أيضا تعريف يتعلق بالإيه؟ الأحرف السبعة، وهو مقارب لهذا الايه التعريف. ما معنى الحرف في اللغة؟ ما معنى الحرف في اللغة؟ لا لا، دعنا نلجأ إلى كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف. المقصود بالحرف هنا الايه؟ الطريقة. الطريقة، بعض الناس يعبد الله جل وعلا ما دام الله جل وعلا ينعم عليه بالخير ويغدق عليه بالنعم، لكن إن أصابته ضراء أو ابتلاء ينصرف عن العبادة وينقلب على عقبيه. فهذا معنى الحرف هنا، يشير إلى إيه؟ إلى الطريقة. وهذا ما استخلصه العلماء، وإنه أبو عمرو الداني فقد قال أن الحرف هو الطريقة في القراءة. واضح؟ طيب نرجع إلى الإمام الفخر الرازي وهو يعرف الأوجه التي يقع بها الاختلاف والتغير في الكلمات القرآنية، وأنا سأتحدث عنها باختصار، ومن أراد الاستزادة والتفصيل فنرجع إلى كتاب الوافي لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. قال أن الوجه الأول هو الاختلاف بين الكلمات القرآنية من حيث الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع، فمثلا يقرأ في قراءة طعام مسكين، وفي قراءة أخرى طعام مساكين، ويقرأ في قراءة فأصلحوا بين، نعم، وفي قراءة أخرى أخويكم، أحسنت. وأيضا الاختلاف من حيث التذكير والتأنيث، فيقرأ ولا يقبل منها شفاعة، ويقرأ ولا تقبل منها شفاعة، ويقرأ كأن لم تكن بينه وبينكم مودة، ويقرأ كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. أيضا الاختلاف من حيث وجوه الإعراب، هذا الوجه الثاني، والتذكير والتأنيث، هذا وجه واحد، والتأنيث جمع إفراد تثنية، هذا وجه. نعم، الوجه الثاني الاختلاف من حيث وجوه الإعراب، فمثلا يقرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، على أن آدم مفعول به والكلمات هي الفاعل، لأنها هي التي وقعت على آدم، يعني آدم وقع عليه الايه الكلمات من ربه هنا شيخ. نعم، دعنا من الإعراب الآن، خلينا في ايه في الأوجه. في قراءة باقي القراء مع عدد ابن كثير يقولون فتلقى آدم من ربه كلمات، على أن إيه؟ على أن الكلمات مفعول به وآدم هو الذي تلقاها فقام بالفعل، فهو فاعل. أيضا يقرأ في قراءة وصية ووصية، قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. طيب يبقى هذا الاختلاف من حيث الإيه؟ الإعراب. طبعا أنا بذكر مجرد أمثلة، هذا ليس ايه ليس حصرا لايه لاوجه الاختلاف، هذه مجرد ايه امثله على الاختلاف. الوجه الثالث هو الاختلاف من حيث تصريف الافعال، تصريف الافعال، فمثلا يقرا حمزه والكسائي قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، ويقرا غيرهم قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. الاختلاف الرابع أو الوجه الرابع هو اختلاف من حيث الخطاب والغيب، فمثلا يقرأ وما الله بغافل عما تعملون، ويقرأ وما الله بغافل عما يعملون. الاختلاف أو الوجه الخامس وهو الاختلاف من حيث الإبدال، الايه الابدال، فيقرأ مثلا هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، في اي سورة؟ نعم نعم. أي سورة؟ سورة يونس. وفي قراءة هنالك تتلو بالتاء بدل الباء، كل نفس ما سلفت. هناك أيضا اختلاف من حيث أيضا الإبدال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وفي قراءة قل فيهما اسم كبير، وفي قراءة كثير. أيضا الاختلاف وهو السادس، صح؟ السادس، السادس اختلاف من حيث التقديم والتأخير. والتقديم والتأخير يشمل التقديم والتأخير بين كلمتين، أو التقديم والتأخير بين كلمة واحدة بين حروفها. فمثلا وقاتلوا وقتلوا، هناك قراءة وقتلوا وقاتلوا، هذه كلمتين، قراءة حمزة. والإبدال في إيه؟ في كلمة واحدة، مثل قوله جل وعلا ختامه مسك، هناك قراءة خاتمه مسك. تمام؟ تقدم أو تؤخر. أيضا الاختلاف بالحذف والإثبات، فيقرأ مالك يوم الدين، ويقرأ ويقرأ وسارعوا، ويقرأ سارعوا بغير واو. نعم بغير واو قبل السين، وسارعوا في قراءة سارعوا بغير واو. تمام؟ ويقرأ في آخر موضع في التوبة، الآية رقم 100 سورة التوبة، تجري تحتها الأنهار. هذه قراءة كل القراء. تمام؟ لكن ابن كثير المكي يقرأ في مصحفه، مصحف أهل مكة، تجري من تحتها الأنهار. كتبت هكذا لما عثمان كتب المصاحف، كتب في المصحف الذي أرسل إلى مكة من، ولم يكتبه في غيره. أما المصاحف الأخرى فتجري تحتها. بالضبط. تمام؟ طيب أيضا الأخير وهو الاختلاف من حيث اللهجات، الفتح والإمالة. فبعض القراءات فيها مثلا إيه؟ هدى، بعض هدى، أيضا هدي، إمالة، وهكذا. أيضا اللهجات أيضا مثل رضوان ورضوان. تمام؟ بيوت وبيوت، هذا أيضا يدخل من ضمن أوجه الاختلافات. هذا هو اجتهاد من الإمام الفخر الرازي، والعلماء يقولون أنه قد يكون هو الأقرب إلى إيه؟ إلى الصواب. والبعض يعتقد أن الـ أن الـ أن الـ الـ القراءات ما دامت بالأحرف السبعة، أو ما دام هناك سبع قراءات أو عشر قراءات، فلا بد للكلمة القرآنية أن تختلف على سبعة إيه؟ اختلافات أو عشرة اختلافات. وهذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا قليل، بل نادر. يعني أقصى كلمة تجد فيها اختلاف في القرآن، يختلف القراء فيها على سبعة أوجه أو على ثمانية أوجه، كلمة واحدة. وهذه كلمات معدودة، محدودة في القرآن، لكن غالبية الكلمات في القرآن على وجهين فقط. هي موجودة شيخ. نعم. كلمة فيها نعم. كلمة أرجه وأخه مثلا، بالك لما تعد الأوجه اللي فيها أكثر من سبعة أوجه. لما؟ لأن بعض القراء له فيها وجهان، قصر وإسكان، أو إسكان وإشباع. تمام؟ أيضا هناك كلمات محدودة ومعدودة في القرآن، لكن الغالب أن القراء ينقسم في الكلمة القرآنية على قسمين، بعضهم يقرأ ملك والبعض يقرأ مالك، بعضهم يقرأ سارع والباقي يقرأ وسارع، أو ثلاثة إيه؟ اختلافات أو أربعة. لكن خطأ عند بعض الناس، يعتقدوا أن مدام قراءات سبعة يبقى لابد كلمة تختلف إيه؟ حتى أن هناك موقفا طريفا في هذا الشأن، نحكيه من قبيل العبرة ومن قبيل المعرفة. يعني كان هناك أحد القراء في مصر، قارئ صاحب صوت جميل، كان يقرأ في الإذاعة، معتمد في الإذاعة، يقرأ في الإذاعة، وكان بصوته الجميل ينافس كبار المشايخ في ذلك الوقت. طبعا يعني حتى إن كان أحد يعرفه لا أود بذكر إيه؟ ذكر أسماء. وهذا القارئ كان متقنا جدا لرواية حفص، يقرأها بإتقان شديد، ولكن غالبية من يقرأ في المحافل وفي الجنائز وفي الاحتفالات نسأل الله العافية يتأثر بالجمهور، يتأثر بالجمهور، حتى أنهم يعينون الناس ويساعدون الناس على ألا ينصتوا لكتاب الله جل وعلا، فلا يقرأ ولا يبدع في القراءة وفي أدائه إلا حينما إيه يعني يهلل الله الجمهور، واخد بالك، ويصيحون فيه، واخد بالك، حتى أن بعضهم يتخذون ما يسمى بالبطانة، يأتي معه برجل يرافقه في كل إيه رحلاته وفي كل احتفالاته، يجلس إلى جواره كما يقولون يعني يلهب مشاعر الناس، يبدأ هو التشجيع ويتبعونه إيه باقي الحاضرين، للأسف الشديد يعني باقي الحاضرون يعني. فللأسف الشديد هذه مشكلة كبيرة. فهذا الشيخ كان يقرأ، ولكن كان يسمع أن بعض المشايخ أيضا لن أذكر اسماء يقرأ بالقراءات السبعة، فاعتقد هو جهلا منه أن القراءات السبعة هي أنك تقرأ في الكلمة بسبعة أوجه، وبالفعل أراد أن يطبق حتى يعني يستحوذ على جمهور إيه أكثر. فجاء في أحد الاحتفالات وقرأ إن إبراهيم كان أمة قانتا. جميل، هذه قراءة، أراد أن يأتي بوجه آخر حتى يعني يعجب الجمهور، فقال وإذ قال إبراهام. جميل، هذه أيضا قراءة، هذه قراءة هشام عن ابن عامر يقرأ إبراهام. ولكن العجيب أن كلمة إبراهيم ذكرت في القرآن 33 مرة. كم؟ هشام لا يقرأ في كل المواضع إبراهيم، في مواضع محدودة ومخصوصة ذكرت في كتب القراءات. خلاص؟ لا يقرأ إبراهيم إلا هشام. إلا هشام ومعه ابن ذكوان في مواضع البقرة فقط. وكلاهما لابن كثير الشامي. كلاهما لابن عامر الشامي. لكن أنا أشوف، أنا أؤكد لك على قضية الرواية والتلقي، أن هشام لا يقرأ في كل المواضع، مع أن الكلمة واحدة والقياس يستلزم أن يقرأ في كل المواضع، لكن هكذا التلقي، وكما قال الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل. تمام؟ القراءة لا يدخل فيها القياس أبدا، لأنها بالتلقي والتواتر. فهذا الرجل قرأ في المرة الثانية إبراهيم وصادفت معه. تمام؟ أراد أن يأتي بوجه ثالث، الكلمة ليس فيها وجه ثالث، القراءة ينقسم إلى قسمين فقط. فماذا قال والعياذ بالله؟ قال وإذ قال برهوم والعياذ بالله. وقدر الله جل وعلا أن يكون حاضرا في هذا الحفل أحد مشايخ القراءات، وكان الحفل مسجلا، وبهذه القراءة رفض من الإذاعة وفصل من الإذاعة ومنع من القراءة في المحافل. بإذن نود أن ننتبه لهذا الأمر، أن البعض يعتقد أن إيه، أن أيضا قضية القراءات، إحنا قلنا لا نذكر أسماء. هل يصح يا شيخ أن واحد يقرأ كذا وجه يعني في مجلس واحد؟ أحسن، هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم، وهو هل يجوز للشخص أن يقرأ بأكثر من رواية أو بأكثر من قراءة في الصلاة مثلا أو في محفل من المحافل؟ أولا القراءة في المحافل هي أمر مبتدع، لأن غالبية الذين يقرؤون في المحافل يقرؤون إما في الجنائز، بلك ما يسمى بالأسبوع والخمسة عشر والأربعين والسنوية، هذه أمور مبتدعة يعني في قضية الموت يعني والجنائز. لكن حتى وإن كان يقرأ، القراء والعلماء رفضوا هذا، قالوا لا يجوز لشخص أن يقرأ بأكثر من قراءة أو رواية في مجلس أو محفل ما دام أهل المحفل لا يعرفون هذه القراءة وهذه الايه الرواية. وأيضا العلماء قالوا أن الجمع في القراءة في الآية الواحدة بدعة. كيف بدعة؟ أمر لم يكن عند السلف. القراء من السلف لم يكونوا حينما يتعلمون القرآن يقرؤون بإيه؟ يقرؤون بالجمع، إنما كانوا يفردون. يأتي طالب يريد أن يتعلم القراءات السبع فيقرأ على شيخه ختمة كاملة برواية قالون، فإذا انتهى يقرأ لورش، وإذا انتهى يبدأ للبزي عن ابن كثير، ثم قنبل عن ابن كثير، وهكذا حتى ينتهي من القراء الايه السبعة برواتهم الايه كما رتبهم الشاطبي. وإذا كان العشرة فيقرأ للرواة الايه العشرين كلهم حتى ينتهي. لكن لما قلت الهمم وفترة العزائم لجأ القراء والمشايخ إلى قضية الايه الجمع اختصارا للوقت وتيسيرا على الطلبة. ولكن أجمع الفقهاء والعلماء أن هذا الجمع هو بدعة، وأجازوه فقط في مقام الايه مقام التعليم إذا كان الطالب يتعلم. لكن ما يفعله القراء الآن في المحافل وفي الجنائز ما هو إلا أمر كما قال الشيخ الحصري رحمه الله في كتابه مع القرآن، قال هو أمر يفعله القراء لاستعراض القوة وزيادة الأجرة. هكذا قال رحمه الله. الشيخ الحصري كان لا يقرأ الشيخ في ميادين يعني رحمه الله. قال انه اول من قال يعني المصحف المعلق. نعم نعم نعم رحمة الله عليه. فإذا يا اخوانا هذه قضية الأحرف السبعة. شيخ سؤال في الأحرف السبعة. نعم. قصد في طلبه لجبريل التيسير. نعم. لكن القراءة السبعة يعني بعض الناس يراها تعسر. كيف تعسر؟ أنا أريدك أن تأتي برجل من أهل المغرب أو الجزائر واطلب منه أن يقرأ حفص. لم يعرف. يستصعبونها جدا. كان هناك طالب عندي يقرأ علي حفص، هو مغربي، فقلت له يا أخي اقرأ رواية ورش فهي قراءتكم في بلاد المغرب حتى تتقنها. فقال يا شيخ لكنني أريد أن أتعلم إيه حفص. فقلت له لك ذلك، فبدأ يقرأ يعاني صعوبة شديدة جدا في قراءة حفص، مع أنه في قراءة ورش أو في رواية ورش يقرأ بطلاقة وإتقان. لما؟ لهجته هكذا. حتى أن أهل الجزيرة هنا حينما يتحدثون في كلامهم العادي، واخد بالك، غالبية كلامهم يميل إلى رواية ورش. تمام؟ بعضهم يقول لرد. المغاربة إذا أتيت برجل من بلاد المغرب ممن يقرؤون رواية ورش، هم لا يعرفون حفص، يعرفون ورش القراءة المعتمدة عندهم. نعم. إذا أتيت بأحد منهم خبرك، قل له قل الأرض، لا يستطيع، في صعوبة. خبرك صعب أنه إيه أن يقول لك الأرض، ينطق بالهمز محقق، ينقل يقول لك الأرض لنهار. هذه طبيعة لهجته. وبعدين الله جل وعلا أنزل هذه الأحرف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعدين إذا التيسير وهناك أمر آخر، هناك أمر آخر للهجات، هناك أمر آخر، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتجرأ أحد منهم ويقول خلاص انتهى وقت الصعوبة. هذا كان في بداية الإسلام لما كان الأمر القبائل محدودة والعدد محدود. الآن أصبحت الأمة منتشرة في كل الدنيا، نلغي هذه القراءات ونقرأ بإيه بقراءة واحدة؟ هذا أمر لم يفعله أحد. حتى أجمع القراء والفقهاء أن من ينكر قراءة متواترة فهو كافر، لأنه أنكر شيئا من القرآن. ولذلك تجد ان من فوائد علم القراءات وتعدد القراءات واختلاف القراءات والاحرف السبع ما هي فوائدها؟ اولا بيان اكثر من حكم فقهي في الايه الواحده. فحينما نقرا في روايه شعبه ونقول حتى يطهر بالتشديد، ما معنى حتى يطهر؟ معناها والله اعلم انه لا يجوز للرجل ان يقرب زوجته حتى وان طهرت من الحيض حتى تغتسل. وبهذا الحكم وبهذه القراءه بنى الامام احمد والشافعي حكمهما في ايه في هذا الامر، فقالوا ان الرجل لا يجوز له ان يجامع زوجته حتى وان طهرت من دم الحيض حتى تغتسل، ولكن في قراءه التخفيف حتى يطهر اي يجوز للرجل ان يجامع زوجته ما دام دم الحيض قد ارتفع حتى وان لم تغتسل. وبهذا الراي اخذ مالك وابي حنيفه. تمام. يبقى اذن هذا امر تعدد الاحكام الفقهيه. حينما تقرا وامسحوا برؤوسكم في قراءه وارجلكم، يبقى اذن عطف الارجل على المسح، وهذه تشمل حالين مختلفين، حال الحضر وحال السفر، الاقامه والسفر، المسح على الخفين وغسل الرجلين في حاله الاقامه. حينما تقرا واخد بالك افرايتم اللات والعزى، هذه قراءه، وقراءه اخرى اللات والعزى. حينما تقرا قراءه اللات هذا يبين اصل اللغه عند العرب واصل هذا الصنم، وهو حينما تقرا عنه يقولون انه كان رجل في قريش خادم يخدم في البيوت كان يلت لهم العجين. اللات نعم. فلما مات النساء حزن عليه، كان يساعده في امور البيت، ان قضيه لت العجين قضيه متعبه، فماذا فعل زوجهن؟ قالوا نصنع لكم تمثالا نذكركم بهذا الايه بهذا الرجل الذي كان يخدم. حينما تقرا لابن كثير ومناءه في قراءة غيره ومنات، هذا يوضح أصل الكلمة وأصل هذا الصنم. المناءة أي الاستمطار، كانوا يستمطرون به المطر. هذا يوضح أشياء في الإيه في اللغة عند العرب، أكيد أكيد. وهكذا في كل إيه في كل موضع من مواضع القرآن. حينما تقرأ لحمزة والكسائي في سورة الأنعام يا شيخ أحمد قوله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، حمزة الكسائي يقرأ إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، كأنهم لما فرقوا فارقوا الدين، أنهم أرادوا أن يفرقوا شمل الأمة. انظر كل مواضع القراءات، كل قراءة تضيف معنى القراءة التي قبلها. حينما يقرأ جمهور القراء واخذ بالك وأحاطت به خطيئته، ويقرأ نافع وأحاطت به خطيئاته بالجمع، ألا تضيف معنى يدل على كثرة المعاصي والذنوب التي وقع فيها؟ لا أريد أن أذكر يعني أن أطيل في ذكر الأمثلة، ولكن كل قراءة تعطي معنى أقوى يؤكد المعنى الأول، وليس هناك أي تعارض ولا تضاد، كلها إيه؟ ويعطي إعجاز. أكيد بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، لو أن المصحف، لو أن هذه القراءات كتبت في مصحف واحد، هل يقبل أن تكتب الكلمة في المصحف ويكتب في الهامش الكلمة الأخرى؟ بل بلى. هل يقبل أن يكتب المصحف 10 مرات بعشر قراءات؟ لا يقبل، وإنما كان الإعجاز أن تنزل الآية بعدة قراءات، وكل قبيلة تقرأ بما يناسبها، وفي كل قراءة فائدة ومعرفة. ومن أوجه الإعجاز التيسير على الأمة. خد بالك إلى الآن، لكن أنت تنظر إلى الأمر كيف؟ أن الذي انتشر وذاع الآن قراءة إيه؟ قراءة رواية حفص عن عاصم، تمام؟ لما انتشرت؟ ليس لأنها الأصح ولا الأسهل ولا الأيسر ولا الأشمل ولا الأحوى لكل أوجه الاختلافات، لا، انتشرت لعلة واحدة. ما هي؟ كانت رواية العثمانيين. كانت الدولة العثمانية تحكم غالبية العالم الإسلامي، وكان مما يخضع تحت سلطانها بلاد الحجاز، مكة والمدينة، الحرمين الشريفين، وكانوا هم يحبون رواية حفص ويقرؤون بها في إيه؟ في الأستانة، عاصمة إيه؟ ملكهم. فأرادوا أن يجمعوا الأمة، يجمعوها على شيء إيه؟ واحد. فاجتهدوا في غير موضع اجتهاد، اجتهدوا في أمر لم يجتهد فيه الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أحد من السلف ولا أحد ممن يعتد برأيه في العلم، وفرضوا هذا الأمر وفرضوها على الحرمين فانتشرت، ونسي الناس غيرها من الايه؟ الروايات والقراءات. وإلا فانظر، الإمام مالك سئل: يا إمام بأي قراءة نقرأ؟ قال: قراءة أهل المدينة سنة متبعة. فقيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم، هذه قراءة أهل المدينة. الإمام أحمد سأله ابنه عبد الله، قال: يا أبتي بأي قراءة تحب أن تقرأ؟ قال: بقراءة نافع. قال: فإن لم تكن؟ قال: قراءة عاصم. ولم يحدد شعبة أو حفص. نحن في مصر من حوالي، قبل أن تفرض هذه الرواية، كان أهل مصر يقرؤون بورش، لأن ورش حينما نذكر سيرته فيما بعد هو مصري من مصر، تمام؟ أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة نعامر الشامي. أهل السودان إلى الآن هناك أقاليم في السودان يقرؤون بروايات الدوري عن أبي عمرو، لأنها تناسب لهجتهم والسرعة في اللهجة والإدغام، وهذه سمة قراءة أبو عمرو البصري أنه يدغم، تمام؟ المغرب العربي منذ أن دخلهم الفتح الإسلامي وإلى الآن هم لم يغادروا قراءة ورش. لما؟ لأن الدولة العثمانية لم يكن لها سلطان قوي على بلاد المغرب في ذلك الوقت، فلم تتغير قراءته. ولأن كل أهل المغرب العربي والأندلس مذهبهم مالكي، فرجعوا إلى قول مالك أن قراءة نافع هي قراءة أهل الإيه؟ أهل السنة. يعني أود أن احنا نكتفي حتى لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله في كده. انتهينا من الأحرف التابعة إن شاء الله، نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، إن كتبنا الله وإياكم من الأحياء. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.